غني اضحك كركر والدنيا دايما غني لها ارقص غني اضحك كركر والدنيا دايما غني لها وفي احزانك اوعى تفكر وهو زي ما ترسي دق لها طول حماتي ما كنتش افكر كبك جيها يا ناس وشيلها يا فطاطر الانس يا عترتنا يا مجوع دايما معدتنا وسبب طلطمنا وخبتنا وحشتني مراتي يا كتاكتها والدكان وولاد حتتنا يا ما نفسي فرخة وديك رومي ومعاهم فتة بتربية وانا دوب فيك يا قطقوطة حسنك حيخليني ما ناكل يا بص اسكت لأميرهم يسمع ويودينا في شربة مية انتوا سكتوا ليه؟ نحنا خايفين لحسن الراجل الأمير ده يرجع تاني لا لا لا لا مش هيرجع أبدا كده؟ مار عليك الرجل ولا عمل فينا حاجة ولا موتنا راح نموتك انت لا لا لا ما تخافوش خدوا حريتكم قال يلا حس كده ولاد اسمعوا نحنا راح نغني وانتوا كلكم ردوا يا فربشنا بظرفك يا معلم وانزل فينا انس وعلم ده الحظ جميل يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم يا خفيف الوزن ومورم كرشك من تخنه يظلم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام اتأخر خطوة وتقدم وتلحلح يلا وتحزم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم اه يا سلام سلم سقفوا بيتكوا